هل تقبيل امرأة الولد من أبيه جائز ولو هي أجنبية عنه في المناسبات مثل الأعياد والسفر؟ أقصد أجنبية ليست أختها أخيه. زوجة الولد محرم، زوجة الولد ولد ولد ولد ولد البنت زوجة أبيه وجده كلهم محارم. قال ولا تنكحوا ما لك حذر من النساء. قال وحلالي وأبنائكم الذين أصلابكم أولادهم وطلبة أولادهم من الرضاع زوجاتهم محارم. إذا قبلت أو قبلها لا عن شهوة ولا في المناسبات من الأعياد يقول المسبق لا يحلها على ذلك، ولكن أفضل يكون التقبيل مقبلته يقبل على عنده وعلى رأسه وإن قبلها بقدها أو على رأسها هذا هو الأفضل، لا مع الذنب ولا مع الذنب لولا تركه للزوج، هذا هو الأولى عند جمع العلم.